يقول على النساء. فقال رجل يا من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو، يعني قريب الزوج أخو الزوج يدخل على زوجة أخيه؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، رواه البخاري ومسلم. قالوا لأنه يؤدي إلى هلاك الدين الموت، أو يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة في الرجم الموت، أو يؤدي يعني أراد أنه يشبه الموت في يعني في خطره، فلا تتساهلوا به. فإنه يؤدي إلى موت الدين أو إلى موت علاقة المرأة بزوجها بالطلاق.